إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج. المستحب لطالب الحديث أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك، لئلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطلب. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا رواد بن الجراح عن سفيان عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في المئتين كل خفيف الحاذ. قالوا يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال الذي لا أهل له ولا ولد. حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن المغلس قال سمعت بشر بن الحارث يقول لا تؤثروا على حذف العلائق شيئا، فإني لو كلفت أن أعول دجاجة لخفت أن أصير شرطيا في الجسر، ومن لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. وأخبرنا ابن بشران أيضا قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عمرو الشيعي المروزي قال سمعت بشر بن الحارث يقول قال إبراهيم بن أدهم ما أفلح من أحب أفخاذ النساء. أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت خلف بن تميم قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن العباس ابن حسنوية الدلال بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الحسن بن علي يعني بن عفان العامري الكوفي يقول سمعت بن نمير يقول قال لي سفيان تزوجت؟ قلت لا. قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال سمعت أبا منصور الحارث بن منصور يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا تزوج الرجل ركب البحر فإذا ولد له كسر به. وأخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن أسباط قال قال إبراهيم بن أدهم كان يقال من تزوج فقد ركب البحر فإذا ولد له فقد كسر به. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزار بالبصرة قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال سمعت شيخا يكنى أبا عمرو يقال له كباث بن مصعب قال قيل لأعرابي لما لا تزوج؟ قال إني وجدت مداراة العفة أيسر من الاحتيال لمصلحة النساء. قال أبو بكر إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف، فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. كما أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا عمر بن أحمد بن يوسف الدلال قال حدثنا محمد بن القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن عطاء قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن جده عن زياد بن الحارث الصدائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم تكفل الله برزقه. أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه بما يكفيه. وإن جعل من وقته جزءا يسيرا للاحتراف كالتوريق وما أشبهه كان أفضل. أخبرني أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لو كنت صانعا صناعة كنت أحب أن أكون وراقا. قلت يا أبا عبد الله أيما أحب إليك، نكتب عدد حديث أو عدد ورق؟ فقال عدد الحديث يقع الطويل والقصير، ولكن يكتب عدد ورق ويواصف عليه أو ويواصف عليه. مع أن أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد قال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. أخبرنا بذلك أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسين السليطي بنيسابور، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: وإن كان مكفيا؟ قال: وإن كان مكفيا. قال: وأحسبه حكاه عن غيره. أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن جعفر العنزي يقول: سمعت أحمد بن الحسين يعني الشروطي يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: لا يفلح في هذا الشأن يعني العلم إلا من أقرح البر قلبه. قال أبو بكر: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت شعبة يقول: إذا كان عندي شيء من دقيق وطن من قصب فلا أبالي ما فاتني من الدنيا. حدثني أبو رجاء هبة الله بن محمد بن علي الشيرازي قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش إملاء بأصبهان قال: أخبرنا أبو القاسم زيد بن عبد الله بن عبد الكبير النصري برام هرمز قال: حدثنا الحسين بن أبي طالب المصيصي قال: سمعت هارون قال: سمعت محمد بن هارون الدمشقي ينشد: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد.